فيقول والمثل الرابع بعد واو المعية إذا كانت مسبوقة بما قدمنا. سمعت ابنه ولا؟ يعني في غير القرآن ممكن تحذف الفاء وتأتي بالواو. ولذلك يقول الله عز وجل ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. لما ده حرف نفي، ويعلم ده فعل مضارع منصوب عن المضمرة وجوبا بعد واو المعية. يا ليتنا نرد ولا نكذب، يعني لا يا ليتنا نرد مع عدم تكذيبنا، فدي اسمها واو المعية. الفعل بعدها منصوب عن المضمرة وجوبا لأن هنا مسبوقا بعد التمني. ألم أكو جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء، ده يسمى استفهام تقرير. إذا دخل الهمزة على لم يسمى استفهام تقرير. ألم أكن جاركم ويكون، ويكون فعل مضارع منصوب عن المضمرة وجوبا بعد واو المعية لأنها مسبوقة بالاستفهام، يعني مع كوني. إنه لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، لا تنهى، تنهى فعل مضارع مجزوم بلا علامة جزمه حذف حرف العلة أصلا، تنهى بالألف يعني، وتأتي أصلها وأن تأتي فعل مضارع منصوب عن المضمرة وجوبا بعد واو المعية. ايه المثال اللي بعده؟ يا تقول لا تأكل السمكة وتشرب وتشربا، فتنصب تشرب إن قصدت النهي عن الجمع بينهما، وتجزم إن قصدت النهي عن كل واحد منهما، لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن، وترفع إن نهيت عن الأول وأبحت الثاني، أي لا تأكل السمك ولك شرب اللبن. نقول المثال ده عشان إيه؟ نكتفي بهذا القدر يعني. لا تأكل السمك وتشرب اللبن، إذا قلنا يا أولاد لا تأكل السمك وتشرب، إذا نهيت إيه النهي ده، فتجزم إن قصدت النهي عن كل واحد منهما. يعني هو قال لا تأكل السمك، وتأكل فعل مضارع مجزوم بلا النهي علامة جزم السكون، وتشرب اللبن وتشرب بالجزم، يبقى نهى عن شرب اللبن ونهى عن الإيه؟ عن أكل السمك. واضح ابنه ولا؟ فلو قال وتشربا يبقى نهى عن الجمع بينهما، يعني لا تأكل السمك مع شربك اللبن، يعني إياك أن تشرب اللبن، تأكل السمك مع الشرب، مع شرب اللبن، دي اسمها واو المعية. اسمها واو ابني؟ أيوة. لكن ما أقولها لا تأكل السمك وتشرب، هو يقول تجزم إن قصدت النهي عن كل واحد منهما، يعني أصبح ده فعل مضارع مجزوم معطوف على مين؟ لا تأكل وتشرب، يبقى ده الوضع عاطفة، عطفت ما بعدها على ما قبلها، ما قبلها مجزوم يبقى هي مجزوم، يبقى نهى عن الإيه؟ عنهما معا. فلو قال لا تأكل السمك وتشرب دي واو المعية، يبقى الفعل بعدها منصوب عن المضمرة وجوبا، يعني لا تأكل السمك مع شربك اللبن. طب قال وتشرب يبقى نهى عن الاول واباح لك الثاني، لا تاكل سمك وتشرب يعني ولك شرب، ولك شرب اللبن، اي نعم، يعني دي مش عاطفه يعني. ان شاء الله ان معنى كنا واو استئنافيه. نعم إن شاء الله الأسبوع القادم بمشيئة الرحمن هنشرح يعني جزم الفعل المضارع. إحنا الآن تكلمنا عن النص بكامله بفضل الله، والأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل هنشرح جزم الفعل المضارع. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا أسرع علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي عزت وضهر كده من الهار أرسلنا الفجر ولبت مصر وحوالينا الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفها مش حنطفها وكفينا الله الله.